سيد محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين نكمل السؤال السادس. السؤال السادس كان مضمونه: بعض البلاد المسلمة يباع في مطاعمها الدجاج المستورد من البلاد الكافرة، هل يجوز لنا التناول منه؟ هاي مسألة ابتدائية بعد. شنو الجواب؟ مطلقا حتى تنقل من الجوز مطلق. لأنه يبال صبر نفسك ايه لا يجوز حتى أحدهم ايه إلا إذا حتى الظل ظل بعد الزخط I'm going to try to بعد شنو؟ هذا خروج عن حالته ما يخالف ايه جيد وعما وعند الشيخ ما ندري هذا الدجاج شنو حي أتي به وذبح هنا أو أنه هناك ذبح شلون زين أكتب الحق والجواب ثابت يجوز الأكل ما دمنا نحتمل تأكد صاحب المطعم قلت أحتمل ما دمنا نحتمل هذا خلوه بين ما دمنا نحتمل تأكد صاحب المطعم من مسألة التذكير وعن ما قلت أحتمل ها؟ لا احتمال مو احتمال أنه احتمال هو ضعف تأكد منين أما إذا أما إذا لم نحتمل هذا أبدي أشركم مثلا إذا كان حتى ومتدين ما نروح عليك شو تسويت اطمئنان يعني متدين ما تعني مو اللي يكون اروح انا افرش شنو تاريخ حياته واشوفه شنو ما دمت احتمل على ان هذا رجل متأثر عن التأثير اما اذا لم نحتمل تأكده بل نجزم بعدم مبالاته بعدم مبالاته كما هو الحال في كثير من المطاعم في كثير من البلدان الإسلامية فلا يجوز التناول عليكم السلام ورحمة الله لسقوط يد المسلم في مثل الحالة المذكورة عن العماري زين السؤال السابع بلاد كافرة فيها سوق كبير صاحب احد المحلات فيه مسلم وهو المحل الوحيد الذي صاحبه مسلم يعني خطية هذا مسلم فيه بين كفر وهو يبيع اللحوم ف فهل يجوز لنا الشراء منه؟ وما هي القاعدة التي نستند إليها؟ في الجواب إن حكمنا به، جوابكم سيكون مختصر ليكون مطول. شنو الجواب يا الله في جويد وقادس هذا؟ اولا يجوز وثانيا فيجوز تفيد تقول لقاعدة انا مش مدري اذا كان هو تابع شنو يعني اسألت اذا اتأكدت يعني بعد الجواب شنو اتأكد هو تابع دخل عندك شاية تكمل استدراكي ولا هالمقدار وإلا فلا بعد أفعلت الشيء سنتارك شلاء أحسنت يعني طب لا بعد يعني اللي يقول أنا غريب ورحت هذه الولاية وشفت على أنه هذا مسلم سألته كذا مسلم صدق أعرفه مسلم من كلامه من أسفاره وعدة لحوم أقدر أشتري بعد يا ولا والجواب اكتبوا ما دمنا نحتمل نحتمل تأكده من مسألة التزكية فيجوز الشراء منه استنادا إلى قاعدة يد المسلم استنادا إلى أنا قلت ما دم نحتمل هالمطلب شاهدا احنا لا تحتمل بعبارة اخرى شنو يا تقول يعني هذا الاحتمال في حكم عدم الاحتمال هذا في حكم عدم الاحتمال هذا يعني تقول في الحقيقة ما دام احنا في حكم عدم الاحتمال هذا فهذا مطلب ثاني راح يصير بس المدار هذا بيكون في احتمال معتد به موجود على انه متأكد ان المسألة بيجوز الشرابة زين مسألة سؤال رقم ثمانية شخص له محل في شارع معين وليس في السوق ولا ندري هو مسلم او لا والطابع العام على البلاد الاسلام ما حكم شراء اللحوم منه ولاي قاعدة الفرضية في السورة هذا شفت انا في الشارع محل حتى يبيع لحم بس ما ادري مسلم او لا بس الطابع العام شنو على البلاد الاسلام فقط الاحتمال لا أحب الله أما بالنسبة للشيخ جيد. يعني اذا ما يجوز الشراء منه. جيد. السيد حبيب الله يقول ما يجوز الشراء لانه يد مسلم ما مخرجه. ما ندري مسلم. سوق مسلمي ام بدا لانه ليس في السوق هذا. فشلون؟ يعني اطمئنية تتبعنه لا اطمئنية او لا قل لي اطمئنية او لا اطمئنية يعني اذا اطمئنية انتهى بعد هذا على اطمئنانك كلامنا اذا ما حصل اطمئنان الكلام شنو اهنان مصنوع او العبارة قام مذبوح ولو هكذا مذبوحا واذا كان اكو واحد بعد عنده حكايه لك فهمتوا يعني بالتالي تبدون تقولون يجوز الاكل استنادا الى ما مصنوع او مذبوح في ارض الاسلام والجواب أعيد السؤال السيد يريد حاجة السؤال بلاد كافر يصل له محل في شارع معين وليس في السوق ولا ندري هو مسلم أو لا والطابع العام على البلاد الإسلام ما حكم شراء اللحوم منه ولأي قاعدة الجواب بما أن طابع الغالب على البلاد هو الإسلام فيجوز الشراء لما تقدم في موافقة إسحاق ابن عمار من أن غلبة المسلمين تكفي في الحكم بالتزكية حيث ورد فيها نقطتين شارح فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال نقطتين شارحة إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس إن هذه الرواية يستفاد منها أن غلبة المسلمين أمار على إسلامي إسلامي شنو الشخص المشترى منه الشيء والإسلام بدوره أمار على التزكية وفي المقام نطبق ذلك أيضا فنقول بما أن الغالب على البلاد تواجد المسلمين سيختم بإسلام الشخص مشترى منه ويكون إسلامه أمارة على التسليم. السؤال التاسع: الأجبان أو الزبدة أو الحليب التي أو الذي يباع في سوق البلاد الكافرة هل يجوز شراؤه وتناوله ولماذا؟ يعني إذا شخص ذهب هناك عندهم حليب معقم أو زبد أو جبن نقدر نشتري وناكل؟ يقول لا. إذا إي لماذا؟ إذا لا لماذا؟ ها؟ وما في احتمال ثاني؟ ما المسألة التسكية وهذا في شنو؟ لا كان ناس ميضور لا كان فحط الكلام لا بس والجواب والجواب شيء جديد غير ما يقول السيد تفصيل شنو ها ايه تفكر صحيح ايه صادق جيد والجواب حتى مو مهم لا حتى ناقشنا السبب من الأشياء والجواب حسب هو هم قال ذلك هو هم قال في صورة الاحتمال هو هم قال ذلك قال في صورة الاحتمال يكفي ايه ايه هو هم قال كذلك وانما قال لا يجوز اذا جزمنا بانه قد اخذ من حيوان لا بس والجواب يجوز الشراء والاكل ايه المانع من الجواز ليس إلا الشك في طهارة تلك الأشياء ونجاستها وإلا فالتزكية لا نحتاج لها هنا ليجري استصحاب عدم التزكية وما دام المنشأ منحصرا في الطهارة والنجاسة فتجري إصالة الطهارة. وإذا قيل من المحتمل أن تكون الأجبان مشتملة على أنفحة الميت، قلنا إنما ذكر مجرد احتمال، وهو لا يمنع من إجراء إصالة الطهارة وإصالة الحل. مضافا إلى أن الأنفحة من المستثنيات من حرمة ميت. أجل لو جزمنا بأن الأنفحة الموضوعة في الأجبان هي من حيوان لا يحل أكله، فربما يقال بعدم جواز الأكل. إلا أن ذلك يختص بصورة الجزم مضافا إلى أن الحكم بحرمة الأكل قابل للتأمل حتى في صورة الجزم. ليه؟ قد واحد يقول لي فرد شلمة أو شلمة يساعدني قاعد أقولا على أنه من حيوان لا يقتل لحمة. قد واحد قال يقول لي أحسن لإستهلاكي لإستهلاكي الأنفحة في المجموع. أجل إذا جزمنا بكونها من نجس الحي فلا يجوز الأكل لأجل شنو؟ الجزم بتنجس. جزمي بتنجس الأجبان. إلا أن ذلك يختص بحالة الجزم بكون الأنفحة من نجس العين. أما مع عدم الجزم فيجوز الأكل إيش؟ لإصالة الطهارة والحل. إصالة الحل عشرة تباع معلبات الباذنجان وغيره غير باذنجان يعني في أسواق البلاد الكافرة. هل يجوز تناولها؟ يعني واحد إذا راح هناك عدد معلب بين الجام معلب ما أدري باقلاب معلب أشياء أخرى أمراض أمراض مرض يقطين مرض ما أدري شنو ما شيء طيب يا أصدق شلون إذا إيه. إذا ما بي لحم فلا جيد والاحتمال منين هذا شيء يسمونه جيد إذا احتملنا وجود اللحم ليش بتاعت الطهارة وكلا مش فيها احتمال هذا ما منت إذا مجرد احتمال ما منت الصبر شو؟ زين اكتبوا والجواب إذا لم يكن فيها لحم زيت ما فيش زيت حيوان وزيت حيواني نحتمل على أنه زيت حيواني من حيوان يعني ما إذا لم يكن فيها لحم فيجوز أكلها إذ المانع ليس إلا احتمال التنجس وهو من بإصالة الطهارة إذا كان فيها لحم وكنا نشك في تسييره باحتمال استيراده من بلاد مسلمة فعلى رأي المشهور لا يجوز الآكل ليش لاستصحاب عدم التزكية القاضي بحرمة اللحم نجاسته وعلى رأي السيد الفوري قدس الله روحه الشريفة يطرح اللحم ويؤكل الباقي مع طرحي غيرنات إليك دسومات ذلك اللحم المترسبة على سطح المرض دسومات مات اللحم اي ما يجوز انه عدم التزكية ما يجوز جزء من هذا واذا كان في المرقة المرقي دمن واحتملنا أنه من حيوان محرم تلذيذ فيجوز التناول من هذه الناحية أيضا لإصالة شنو الحيل. ما دام ذلك مجرد شنو احتمال، ما دام ذلك مجرد زين. ما سؤال دعش، إذا اشترينا طعاما من البلاد الكافرة وهو يشتمل على مادة لا ندري هي من اسم اللحوم أو لا، هل يجوز تناوله ولماذا؟ شفنا برد قطعة موجود بس ما ندري هذا لحم أو غير لحم. يقول إذا اشترينا طعاما من البلاد الكافرة وهو يشتمل على مادة لا ندري هي من قسم اللحوم أو لا، هل يجوز تناوله ولماذا؟ حلو فيه زين. بس اقول هذا استصحاب عدم اللحمية شلون صور لنا اياها استاذ لا يقين هذا ايه هذا اللحم هاي القطعة ايه يسوي لي استصحاب. اكتبوا والجواب يجوز التناول لإطالة الحج وهذا كما هو الحال فيما لو كان عندنا سائل شككنا هو خل أو خمر فإنه يجوز تناوله استنادا إلى شنو إصالة الحيل في الشبهة موضوعية. أو كان هناك خاتم لا ندري هو من ذهب أو شنو المادة الأخرى الشبيهة بالذهب لاتين أو من غيره لاتين يعني أصفر أقوى منه اي يعني شيء من الاشتباه او من غيره فيجوز من الفضة بيضة فيجوز لبسه استنادا الى اصالة الحل. او كان هناك قطعة قماش لا ندري هي من الحرير او لا، او كانت من الحرير جزما ولكن شك في كونها من الحرير الطبيعي او صناعي حرير أو الحرير الصناعي أو الصناعي فإنه يجوز لبسها لإصالة يجوز اللبس لإصالة الحل في الشبهة الموضوعية. السؤال الأخير هذا يوجد في شك بدي هذا ما موجود. السؤال 12 الأخير ها 12 يوجد في بعض الدول الكافرة سوق للمسلمين ولكن المسيطر عليه وصاحب القوة والنفوذ هم أشخاص من اليهود، فهل يحكم بالتزكية على المشترى من ذلك السوق؟ احنا مو مسألة غلبة، مو مسألة غلبة، كلهم دول مسلمين. والجواب تارة يفترض أن سيطرة غير المسلمين على السوق بمعنى أنهم يذبحون حيوانات ويدفعونها إلى المسلمين بحيث البضائع تقدم من غير المسلم وليس للمسلم من دور سوى شنو سوى البيع، وإلا فتدخل آخر ليس له. وفي مثله يسقط السوق عن الإمارة. أما إذا كنا نحتمل أن المسلمين لهم حق الذبح بأنفسهم أو إرسال أشخاص كمشرفين على عملية الذبح، فيجوز الشراء والحكم بالتسليم لإمارية السوق آنذاك. غد إن شاء الله نتكلم في قاعدة السلطنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عنوان جديد: قاعدة السلطنة. من القواعد المتداولة لدى الفقهاء والمسلمة عندهم قاعدة السلطنة، أي قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، ويذكرون هذه القاعدة عادة في باب المعاملات. ويمر ذكرها كثيرا هناك، فمثلا لهم كلام في أن المعاطات تفيد الملك أو الإباحة، ويتمسكون بعدة وجوه لإثبات إفادتها الملك. وأحد تلك الوجوه التي يذكرونها هو قاعدة السلطنة، وهكذا لهم بحث آخر في أن الأصل في المعاملة أن تكون لازمة أو جائزة، أي هل الأصل اللزوم في المعاملة أو الجواز؟ إنه هناك ذكروا الأخ يقتضي اللزوم. فتمسكوا بعدة وجوه، أحدها قاعدة الصلب، وهناك مورد آخر يشار فيه إلى قاعدة السلطنة غير باب المعاملات. وهو مورد الضرر، فلو فرض أن إنسانا كان له دار وأراد أن يبني فيها حماما أو ينشئ بالوعة، وكان ذلك مضرا بجاره، فلو أراد إنشاء ذلك أضر بالجار، وبالتالي منعت منه قاعدة لا ضرر. ولو منع من ذلك عليكم السلام ورحمة الله كان ذلك خلف قاعدة سلطنة كل إنسان على ما يملك، فقاعدة السلطنة تقول له احدث في دارك ما تحب، بينما قاعدة لا ضرر تحول دون ذلك. فيحصل تعارض بين القاعدتين، ويبحث آنذاك هل المناسب تقديم قاعدة السلطنة وبالتالي يحكم بجواز احداث ما ذكر، أو تقديم قاعدة لا ضرر وبالتالي يحكم بعدم جواز ما ذكر. إنه في هذا المورد يشيرون إلى قاعدة السلطنة ويمر ذكرها. ولعل هناك موارد أخرى تذكر فيها القاعدة المذكورة. ولكن في جميع هذه الموارد لم يبحث الفقهاء عن القاعدة المذكورة، بل يمرون عليها مر الكرام، وكإشارة عابرة لا أكثر. وليس لهم بحث عن مدركها، وعن مدى حدودها وتفاصيلها. ونمنهج البحث حول القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية. واحد، مضمون القاعدة. اثنين، مدرسة القاعدة. ثلاثة، المحتملات في قاعدة السلطنة. أربعة، حدود قاعدة السلطنة. خمسة، التسلط على الحقوق. ستة، التسلط على النفس والأعضاء. سبعة، السلطنة والضرر. ثمانية، تطبيقات. عنوان جانب صغير، واحد، مضمون القاعدة. يقصد بقاعدة السلطنة أن كل مالك لشيء معين، فهو مسلط على التصرف فيه بما شاء وأحب، ضمن الحدود الشرعية. أو بالأحرى القانونية. فلكل إنسان الحق في أن يبيع داره أو يهبها لشخصين أو يوقفها على الفقراء أو يوجرها وما شاكل ذلك من التصرفات التي لم يثبت من الشرع المقدس. صدور المنع عنها هذا هو مضمون القاعدة. عنوان جانبي صغير مدرك القاعدة. قد تذكر عدة مستندات للقاعدة المذكورة والمهم منها أمران. ألف السيرة العقلائية والمتشرعية. أما سيرة العقلاء فلا إشكال في انعقادها على حرية كل إنسان في التصرف في أملاكه الخاصة، ولو فرض أن شخصا منع من التصرف في أملاكه حسب ما يحب، ندد العقلاء بذلك المنع. وأنكروا على المنع المذكور، وأنه لا وجه له ابن كل انسان الحرية الكاملة في التصرف في املاكه كيفما احب. وهذا الحكم هو ممن عقدت عليه السيرة العقلائية وفي نفس الوقت هو من الأحكام البديهية الواضحة لدى العقلاء. فكما أن العدل حسنون والظلم قبيحون والحكم بذلك عندهم من الأمور البديهية، كذلك خلق نفس الإنسان على ما يملك هو من الأحكام البديهية. فهناك إذن سيرة عقلائية عملية على مفهوم قاعدة السلطنة. وفي نفس الوقت هناك ارتكاز عقلائي واضح وبديهي على مضمون قاعدة السلطة. وحيث ان هذه السيرة والارتكاز ليسا جديدين، بل هما ثابتان قطعا، زمن المقصود ولم يصدر منع عنهما، فيثبت بذلك امضاؤهما فبدلالة التقرير، اي تقرير المحصوم، نستكشف الامضاء وحجية ما جرت عليه السيرة والارتكاز، هذا في سيرة العقلاء. وإذا رجعنا إلى سيرة المتشرحة وجدنا انعقادها على مضمون قاعدة السلطنة أيضا، فزرارة ومحمد ابن مسلم وأبان ابن تغلب ويونس ابن عبد الرحمن قد انعقدت سيرتهم جزما على سلطنة كل واحد منهم على أمواله الخاصة، ولا نحتمل عدم انعقادها على ذلك. وبما أنهم متشرعا فلا بد من وصول ذلك لهم من المعصوم. إذ لو لم يكن واصلا لهم لما كانت سيرتهم سيرة بما هم شنو متشرح، وهو خلف الفرق. وإذا ثبت انعقادها ثبتت حجيتها بلا حاجة إلى تطبيق فكرة الإنباء المستكشف من عدم الرد. فإن ذلك نحتاجه في خصوص مولانا سيرة العقلاء. فإن سيرة المتشرعة ما دامت متلقاة من المعصومين بين شريطين، وإلا لم تكن سيرة متشرعة أغلب الشريط. فذلك يكفي في حجيتها بلا حاجة إلى أن نقول إن الشارع حيث لم يرضع عنها فهي منضاد إذا. إنه لا حاجة إلى ذلك، إذ ما دامت متلقاة من المعصوم. فلا حاجة إلى التشبه بفكرة عدم الرد، وهذا من أحد الفوارق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. فهما وإن اشتركا في جانب ولكنهما يختلفان من جانب آخر. أما نقطة الالتقاء فهي إن الحجية لا تثبت لهذه ولا لتلك إلا بعد فرض معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام. ليثبت تلقيها من المعصوم بين شريطين، وهذا في سيرة المتشرع، وليثبت من عدم الردع عنها التقرير والإنظار، وهذا في سيرة العقلاء. وأما نقطة الافتراق فهي أن حجية السيرة المتشرعة لا تحتاج إلى ضم فكرة أن عدم الرد يدل على الإنظار، بخلافه في سيرة العقلاء. إذن كلتا السيرتين منعقدة على مضمون قاعدة السلطة، أجل. لنا تشكيك ذكرناه في بعض أبحاثنا الأصولية، وهو أن عد سيرة المتشرع مدركا مستقلا في مقابل سيرة العقلاء، أمر غير وجيه. إذا فرضنا انعقاد سيرة عقلاء بالفعل، فمتى ما فرض انعقاد سيرة العقلاء فلا معنى بعد ذلك لذكر سيرة المتشرع كمدرك ثاني، بل ينحصر المدرك بسيرة العقلاء. وإنما يحسن ذكر سيرة المتشرع وجها مستقلا وبنفسه فيما لو فرض شنو؟ عدم انعقاد سيرة العقلاء. والوجه في ذلك ايضا فائدة جانبية بينكم، والوجه في ذلك ان سيرة العقلاء متى ما انعقدت على شيء معين سيرة العقلاء، متى ما انعقدت سيرة العقلاء على شيء، أنا مش قلت سيرة العقلاء على شيء معين كسلطنة كل إنسان على أملاكه، فمن المحتمل أن المتشرعة حينما انعقدت سيرتهم على ذلك أيضا أخذهم، لذلك وعملهم به لا من باب أنهم متشرعة، بل لأنهم عقلاء. فزرارة وابن مسلم حينما جرت سيرتهم على قاعدة السلطنة، نحتمل هي لم تجري على ذلك بما هم شنو متشرع، ومن حيث أنه وصلهم ذلك من المعصوم عليه السلام، بل لعلهم عملوا بذلك من باب أنهم عقلاء. فبالتالي يكون المدرك منحصرا بالسيرة العقلائية. ويكفينا هذا الاحتمال لعدم وجاهة السيرة المتشرعة دليلا مستقلا في مقابل سيرة العقل. وبتعبير آخر، نحن نسلم متى ما فرض انعقاد سيرة المتشرعة بما هي السيرة للمتشرعة وبما انهم تلقوا الحكم من المعصوم هي حجة. ولكن نقول متى من عقدت سيرة عقلائية في موردين فلا يمكن الجزم لتحقق سيرة متشرعية أيضا لاحتمال أن المتشرع عملوا بما هم عقلاء. فنحن نشكك في الصغراء، أي نشكك في أصل انعقاد سيرة للمتشرعة بما هم متشرع. ولا نشكك في حجيتها لو شنو حصلت وانعقدت، وإنما نشكك في أصل انعقادها كذلك. وعليه فذكر السيرة المتشرعية إلى جانب سيرة العقلاء أمر غير وجيه. وإنما يكون التمسك بسيرة المتشرعة وجيها في المورد الذي لم تنعقد فيه سيرة عقلائية. ونحن إنما ذكرنا كلتا السيرتين في المدرك الأول جريا مع المقام والمشهور، وإلا فالأمر قابل للتأمل كما ذكر. ومنه يتضح أنه لا وجه للاستدلال على حجية خبر الثقة أو الظواهر، هذا بحث سيالته او غير ذلك بالسيرتين، بل ينبغي حفر المدرك بسيرة العقلاء. هذا كله في المدرك الاول الف. المدرك الثاني باء الى غد ان شاء الله. التمسك بالروايات الخاصة الواردة ان كل انسان له الحق قبل موته ان يتخرب في ماله بما احب، هذا المدرك الثاني. اللهم صل على محمد وعلى آله. ها تبرك انت فيه، تبرك في القرآن دائما، لكن مو دائما. Ich glaube, das ist ein Geschenk, wo dann die Schreie anschauen.